السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. لا يخفاكم أننا ما زلنا في كتاب الجامع، وأيضا ما زال المصنف رحمة الله عليه يورد الأحاديث تحت باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشؤم سوء الخلق. خرجه أحمد. قال الحافظ بن حجر وفي سنده ضعف. أولا، هذا الحديث حديث ضعيف، فجميع طرق الحديث ضعيفة لا تنجبر ولا يصلح تصلح هذه الطرق بمجموعها لجعل الحديث يرتقي إلى درجة الحسن، فالحديث ضعيف. والحافظ العراقي قال، يعني لما ذكر الحديث قال: حديث لا يصح. والحافظ بن حجر ضعف الحديث أيضا. المسألة الثانية، كون الحديث ضعيف من جهة الإسناد لا يعني ضعيف من جهة المعنى، على القاعدة التي دائما نذكرها، فقد يكون الحديث ضعيف من جهة الإسناد لكن صحيح من جهة المعنى. والصحة هذه من جهة المعنى لم تؤخذ من ذات الحديث بل من نصوص أخرى، يعني مثلا آيات قرآنية أو أحاديث نبوية. المسألة الثالثة، الشؤم ضد اليمن والبركة، ضد الفعل، الشؤم ضد اليمن والبركة. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشؤم سوء الخلق، فكأنه حصر الشؤم في سوء الخلق، في سوء الخلق. المسألة الرابعة، طبعا حسن الخلق درجة أعلى الإسلام من شأنها وقيمة، رفع الإسلام من منزلتها وأعلاها، ولذلك جاءت النصوص القرآن والسنة تأمر بحسن الخلق وتدعو إليه. يقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. يقول جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يقول جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع الصادقين. أن قال جل وعلا في لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ مكارم الأخلاق. والنصوص كثيرة، وأعتقد مر معنا في مجلس سابق الحديث حول حسن الخلق. سوء الخلق وضد حسن الخلق، سوء الخلق ضد حسن الخلق، يعني الكذب في مقابل الصدق، كذلك الظلم في مقابل العدل، الإحسان، الإساءة في مقابل الإحسان، هذا المعنى. وهكذا دواليك، هكذا دواليك. سوء الخلق شؤم سبحان الله العظيم على صاحبه وعلى من له ارتباط بهذا الإنسان سيء الخلق. ولذلك هذا أمر لا يحتاج إلى برهان، أمر هذا لا يحتاج إلى برهان. فسيء الخلق محل مقت الناس، وقبل ذلك مقت الله عز وجل. سيء الخلق محل مقت الناس، ولذلك تجد الناس ينفرون ويهربون ويتجنبون مجالسة سيء الخلق. لماذا؟ تحاشيا من شره ومن سوء خلقه ونزقه وصلفه وقسوته وعدم احتشامه وعدم مروءته، هكذا. سبحان الله العظيم، سيء الخلق هذا، هذه سوء الخلق سيئة تغطي كل حسنة. يعني تجد مثلا شخص ممن يشهد الجمعة والجماعة، من أصحاب الصفوف الأولى، من أهل القرآن، لكن سوء الخلق هذا غطى هذه الحسنات، الناس ما يحبونه حتى في المسجد، ما حد يعني يحب أن يقترب منه. سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن الخلق هو مثل الثوب الذي يغطي العيوب، فإذا كان الإنسان فيه عيوب ثم جاء سوء الخلق والعياذ بالله ليجمع ضغثا على إباله، ماذا ترجو من هذا الإنسان؟ ماذا ترجو؟ ولذلك سبحان الله العظيم، أكيد أكيد كلكم أنتم تلاحظون تشوفون مثلا سيء الخلق كيف يتعامل الناس معه، يحذرون منه ولا يحبون الكلام معه ولا الاقتراب من مجلسه ويتحاشونه، بل إنهم يجعلون بينهم وبينه سد، حتى لدرجة هذا المشؤوم والعياذ بالله ينسحب شؤمه على أولاده وعلى أهل بيته. حتى يعني يوجد من الناس من لا يرغب أحد بالاقتران ببناته، يقول هذا أبوها سيء خلق، هذا الشؤم، هذا المعنى. ما أحد يوظفه، وإذا توظف زملائه يبتعدون عنه، ما أحد يحب الحديث معه. لماذا؟ لأنه سيء الخلق، فيه فجور في الخصومة، فيه لدد، فيه لسان والعياذ بالله يعني سليط مثلا، لا يحتشم، ولذلك شؤم سبحان الله. وبالتجربة أكيد ما في أحد من الناس إلا وله تجربة، مرت علينا حوادث كثيرة. يعني هناك فريق عمل كنت أنا مشرف عليه، سبحان الله لما فريق العمل يعني كلفته بمشروع علمي، ويقوم كل شخص فيطرح فكرته، يطرح فكرته، فكرة المشروع العلمي هذا. سبحان الله هناك يعني جو عجيب من الأريحية والطمأنينة، كل من يعني كل شخص يتقدم فيطرح الفكرة، تجد سبحان الله الجميع متفاعل مع هذا الطرح، ويناقش ويحاور ويناظر. فلما جاء الدور على أحدهم وكان سيء الخلق، الجميع صمت، الجميع كأنما على رؤوسهم الطير، الجميع اكفهر وجهه، الجميع ما أحب أنه يشارك، لدرجة هو، وأنا على هذا من الشاهدين، أحرج. يعني يحاول أن يستنطق الآخرين كأنهم أموات، ما يعني يتكلمون ولا يتلفظون ولا يرغبون في المشاركة. لماذا؟ لأن الرجل ممكن في لحظة يلقي كلمة جارحة على الآخر فينفجر الوضع، وربما سبب مشاكل، لأن في تجربة معه. وأكيد حتى في البيت تجد الآن يوجد ولد في البيت سيء خلق، أهل البيت يتحاشونه، أليس كذلك؟ بلى، يوجد ولد داخل البيت سيء الخلق، تجد سبحان الله الولد هذا مشؤوم، شؤم على نفسه وعلى أهل البيت. في العائلة تجد أحيانا في الأرحام العائلة الكبيرة هذه تجد سبحان الله شخص سيء الخلق، لدرجة أن هؤلاء الأرحام إذا اجتمعوا يعني يجتمعون، وهناك جو من الراحة والمراح والطمأنينة، فإذا حضر تلبد الجو بغيوم يعني تحمل الله صواحق، الله المستعان. وهذا موجود، هذا المعنى، بارك الله فيكم، الشؤم سوء الخلق، ولذلك سيء الخلق. سبحان الله حتى لو كانت عنده بضاعة جيدة، يعني يوجد من طلبة العلم طالب علم صدره مستودع العلم اللهم بارك، لكن بسبب سوء خلقه ما أحد يرغب أن يأخذ عنه ولا يحضر مجالس. لماذا؟ لأنه سيء الخلق، في كبر، لا يحفظ لسانه، في تعالى يرى بأن هؤلاء جهال وجاء يعلمهم، ربما يؤدب أحدهم بكلام قاسي جدا فيهرب الناس منه، ولذلك ينفض الطلاب من حوله. والمقصود بأن معنى الحديث صحيح، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا الأخلاق الحسنة. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، أخرجه مسلم. هذا الحديث سبق يعني الكلام عليه حينما مررنا على مسألة اللعن، ولعلنا نكتفي بما سبق بيانه. ولذلك قلنا بأن المسلم ليس باللعان، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي، وأن اللعانين هي صيغة مبالغة، لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وهذا فيه إثبات شفاعة الناس بعضهم لبعض يوم القيامة إذا أذن الله للشافع رضي عن المشفوع كما هي القاعدة، ولعلنا نكتفي بما سبق. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، خرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، خرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. أولا الحديث لا يصح، فإسناده منقطع ولذلك الضعف فيه شديد، حتى بعض العلماء حكم عليه بالوضع الأمر الثاني على نفس القاعدة السابقة اللي ذكرناها، كون الحديث لا يصح من جهة الإسناد لا يعني أنه لا يصح من جهة المعنى، لكن عندنا مشكلة هنا وهي أن مثل هذا الكلام ما يصلح أن يكون يعني صادر عن اجتهاد، لا بد من وحي، كون فيه عقوبة معجلة، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله يحتاج إلى نص، ما عندنا نص ولذلك لا نستطيع الحكم على أن من عير أخاه بذنب أنه لا يموت حتى يعمل هذا الذنب، هذا يحتاج إلى آية قرآنية أو نص صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أولا تعيير الناس عموما هذا من الكبائر، ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. واللمز نوع من أنواع العيب، التعيير والتعييب على الآخرين، ولذلك هنا قال من عير أخاه بذنب، بمعنى أن شخصا ارتكب ذنبا فقام الآخر فعيره به، عيره بهذا الذنب، قال لم يمت حتى يعمله، بمعنى أن شخص ارتكب مثلا سرق فتاب منها فتعير الإنسان أخاه بهذا الذنب هذا حرام ولا يجوز. زنا ثم تاب من الزنا فتعيره بالزنا هذا حرام ولا يجوز، وهكذا من عير أخاه بذنب، يعني ذنب اشتهر عنه وتاب إلى الله منه. أما إذا لم يتب إلى الله من الذنب، لم يتب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، طبعا موقف المسلم ما هو؟ النصيحة والستر، يستر عليه وينصح، لأن المسلم يستر وينصح والكافر يكشف ويفضح ويعير ويفضح، عفوا المنافق، يعني عندنا قاعدة أن المسلم يستر وينصح والمنافق يعير ويفضح، ولذلك في فرق بين التعيير والنصيحة. وللحافظ ابن رجب رحمة الله عليه رسالة في هذه جميلة. والمقصود بأن المسلم إذا صدر منه ذنب مثلا فإن الواجب على إخوانه المسلمين ستر هذا الذنب ثم نصيحته. أما إذا أصر على الذنب وجهر به وخشي المسلم إن تركه من دون تحذير سيقع ضحية هذا المذنب أناس يعني مثلا من البشر، لا هذا ليس من الغيبة، يجب تحذير الناس منه. وفي موضوع الغيبة ذكرنا لكم بأن الغيبة محرمة واستثني منها ست صور، استثنيت من الغيبة المحرمة، منها المجاهر بالفسق، عموما الإنسان ينبغي أن يكون له خلق عدم التعيير عادة، يعني ينبغي للمسلم أن يتخلق بالأخلاق الحسنة وأن يبتعد عن تعيير الآخرين، لماذا؟ لأنه ما يدري قد يقع في هذا الذنب. يقول بعض السلف رأيت رجلا يبكي فقلت هذا بكاؤه لغير الله، يعني عيرته أو شككت أو أسأت الظن فيه، قال حرمت البكاء 40 سنة أو كذا، حرمني الله البكاء من خشيتي 40 سنة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يتقي الله وأن يخاف الله ولا يحتقر العصاة. الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، بغي تمارس البغى، مرت على كلب يطوف بركية ببئر يلهث يأكل الثرى من العطش، فسقت نزلت فسقته بموقع يعني بحذائه، فغفر الله لها، غفر الله لها. هي عاصية لكن لديها من الإخلاص اللي ما يطلع عليه إلا الله عز وجل ما جعلها تسقي هذا الكلب فيغفر الله عز وجل لها. فلذلك إذا رأيت مذنبا فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وتقول هذا في نفسك وليس مجاهرة. الأمر الثاني أن تذل لله وأن تخضع لله وتقول الحمد لله الذي هداني، لأنك أنت إنسان ضعيف. ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أو من قسمه لا ومقلب القلوب، وكان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. ولذلك الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فلولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. الفضل لله، ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني هذا فضل من الله. وأيضا يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله عز وجل؟ هو دعا رب قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. الأنبياء هم الأنبياء يخشون على أنفسهم، والله عز وجل من عليهم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم والله يعصمك من الناس ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالمقصود الإنسان إذا شاف مبتلى، بعض الناس وللأسف هو كان يمارس نفس الذنب، هو هذا المعير كان يمارس نفس الذنب فتاب الله عليه، فإذا رأى مذنبا يعيره، والله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وأحيانا الإنسان ربما مثل ما قال بعض السلف رب معصية أدخلت صاحبها الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. قالوا كيف ذلك؟ قالوا ارتكب شخص معصية فبقيت بين عينيه يخاف الله عز وجل منها ويتوب إليه ويجتهد في الطاعة ويجتهد في العبادة ويترقى في مدارج الكمال، فأصبحت هذه المعصية التي ارتكبها وتاب إلى الله منها سبب من أسباب دخوله الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، كيف؟ عمل طاعة فأدلى بها على الله، يعني كأن يمن على الله بها، نسأل الله دائما بين عينيه يقول أنا عملت وعملت، فأحبط الله عمل وأدخله النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ذنب تذل به بين يدي مولاك خير من طاعة تدل بها عليه سبحانه وتعالى. ذنب تذل من التذلل بين يدي الله عز وجل أفضل من طاعة تدل بها على الله، كأنك تمن بها على الله سبحانه وتعالى. ولذلك من المهم إخواني بارك الله فيكم أن تجتنبوا التعيير، يحذر الإنسان ويخضع ويتواضع لله سبحانه وتعالى. والأيام دول والقلوب بيد الله والأعمال بالخواتيم، فقل دائما يا رب السلام السلامة، اللهم ارزقني الثبات، اللهم لا تزق قلبي، لا تزق قلبي بعد إذ هديتني. وهكذا بارك الله في الجميع. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دعاء يعني كثيرا ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، أخرجه الثلاثة وإسناده قول. طبعا هذا الحديث حديث بهز بن حكيم حديث حسن، وهذا الحديث يتعلق بمسألة وهي الكذب لأجل إضحاك الناس، الكذب لأجل إضحاك الناس. وأظن سبق أنني ذكرت في مجلس سابق الفرق بين المزاح المحمود والمزاح المذموم. عموما هنا هذا الحديث تحته مسائل، أولها قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل، ثم كرر ذلك ثلاثا قال ويل له ويل له. ويل هنا طبعا على معنيين، المعنى الأول أنها كلمة تهديد ووعيد، والمعنى الثاني قالوا بأن واد في جهنم لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره، نعوذ بالله من النار. إذن كلمة تهديد وعيد شديد، وأيضا قيل بأن واد في جهنم. الأمر الثاني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس خرج، هذا لا يعني أن من حدث لا ليضحك الناس ولكن كذبا أنه لا يناله مثل هذا الوعيد، لأن الكذب أصلا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه على مسألة وهي موجودة في جنس الناس، وهي قضية أضحاك الآخرين، وهذه أحد الأشياء التي يعني مركبة في الإنسان، يحب أن يضحك الآخرين، يحب كذا، لكن بعضهم ينشئ ويختلق حديثا أو قصة كذبا، يختلقها ويكذبها ويكذب فيها ليضحك الآخرين، هذا الذي جاء فيه الوعيد. ولذلك المزاح على نوعين، إضحاك الناس على نوعين، بحق وبباطل. بحق أن يتكلم بشيء وقع أو بصدق، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه فيقولون له يا رسول الله تمازحنا، قال نعم ولا أقول إلا حق، يعني ما يقول إلا الصدق صلى الله عليه وسلم. وفي المجلس اللي ذكرت لكم بأن كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح في كفاية. المزاح بالباطل أو المزاح المحرم هو المزاح المبني على الكذب، يعني مثل ما جاء في الحديث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. والمقصود بأن بعض الناس للأسف يختلق طرفة أو قصة أو شيء حتى يضحك الآخرين، وهذا للأسف الشديد يعني موجود عند أغلب الناس، فللأسف لابد للإنسان أن يحذر منها. لا بأس بالمزاح لإضحاك الناس لكن بصدق وبحق، أما الكذب لأجل إضحاك الناس فهذا أمر محرم ولا يجوز وكبيرة من كبائر الذنوب. والدليل على أنه كبيرة قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل له ويل له. ولذلك دل هذا على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحفظوا ألسنتهم عما حرم الله سبحانه وتعالى. قال وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له، رواه الحارث ابن أبي أسامة بسند ضعيف. هذا الحديث أيضا ضعيف لا يصح من جهة الإسناد، لكن معناه صحيح، لأن عندنا قاعدة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذه قاعدة عام. ولذلك يعني ما على المسلم من الحق تجاه إخوان المسلمين الدعاء لهم والاستغفار لهم الأحياء والأموات. فإذا وقع أو صدر منه خطأ في حقهم فإنه يتأكد الاستغفار لهم، يتأكد الاستغفار لهم من خلال هذه النصوص العامة، تقول اللهم اغفر لي ولأخي. طبعا العلماء يرتبون مسألة التحلل من الغيبة، فإذا الإنسان اغتاب آخر فإنه يجب عليه أن يتحلل من هذه الغيبة، أولا بالتوبة إلى الله عز وجل لأن الله حرم الغيبة وهي الإخلاء عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. الثاني أن يطلب من الذي اغتابه أن يجعله في حل، يقول له حللني، اجعلني في حل. طبعا العلماء يقولون إذا غلب على ظنه أنه سيحلله، يقول أنت في حل مثلا، يجوز. أما إذا غلب على ظنه بأنه سيوغر صدره بعد أن كان نظيفا وربما حرك عرق نائم في صدره بعد أن كان يتعامل معه بحسن الظن وبالسلامة، لا، يقول لا، يقول له أنا اغتبتك فحللني. لماذا؟ لأن ستكون هناك مفسدة راجحة. ولذلك ماذا يفعل؟ يستغفر لأخي، يقول اللهم اغفر لي ولأخي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه مسائل أيضا. أولا إثبات صفة البغض لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، على القاعدة التي ندندن حولها دائما، قاعدة أهل السنة والجماعة، وهي في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال، يعني والنساء، والنساء أيضا على القاعدة أيضا ذكرناها كثيرا، فالمرأة كالرجل في الخطاب إلا ما خصه الدليل أو ما خصها الدليل، لأن الرجل أيضا كالمرأة في الخطاب والمرأة كالرجل في الخطاب إلا ما خصهما الدليل. أبغض الرجال يعني والنساء إلى الله. أبغض فيها مبالغة، صيغة مبالغة، يعني أشد الناس بغضا إلى الله جل وعلا الألد الخصم. الألد الخصم المقصود فيها اللدد في الخصومة، وهي كما قال بعض العلماء، طبعا الخصومة هنا بالباطل وليس بالحق، لأن هناك خصومة بالحق وخصومة بالباطل. خصومة بالحق مثل ما بين المسلم وغير المسلم، ما بين المسلم الذي أخذ حقه مع مسلم آخر ظلمه، وهكذا مثل التقاضي والخصومات عند القضاة، هذه بحق، هذه بحق. أما بالباطل هذه المحرمة. ولذلك هنا اللدد في الخصوم بمعنى أن يكون لدى الإنسان خصومة مستمرة، أو أن الرجل عرف عنه والعياذ بالله الخصومة الدائمة المصحوبة بالحلف، المصحوبة والعياذ بالله البهت، يكون عنده بهتان مصحوبة بالكذب وغير ذلك. ولذلك هذا النوع من الناس من أبغض الناس إلى الله عز وجل، الذي عنده لدد وشدة في الخصومة وعنده قدرة على الاستمرار في الخصومة من دون راحة. وهذا يوجد، وللأسف الشيء يوجد من الناس من هو خصم، يعني شديد الخصومة، لديه فجور في الخصومة، لديه خصومة دائمة، يدخل في معارك مع الناس كلها، يخاصم هنا ويخاصم هنا ويخاصم هناك، وعنده العياذ بالله يستعمل المفردات التي تسحر من يتقاضى عنده أو من يسمعه مثلا، لديه بيان وعنده قدرة على سحر الآخرين ببيانه بعبارته، وربما صدقه الناس وهو ظالم، صدقه الناس لأنه يظهر في صورة المظلوم، يظهر في صورة المظلوم. ولذلك هؤلاء من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى، أبغض الرجال يعني والنساء إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم يعني الذي لديه مثل هذا النوع من الخصومة، من الخصومة. إذن خلاصة الحديث نقول بأن الخصومة على نوعين: خصومة بحق وخصومة بباطل. الخصومة بالحق مشروعة، جاء ذكرها في القرآن، جاء ذكرها في القرآن في قصة داود وفي قصة معركة بدر، خصمان اختصموا في ربهم، والتقاضي عموما هذا بحق هذا. أما بالباطل هذا هو المقصود، وهو من أبغض الناس إلى الله عز وجل الألد الخصم، مأخوذا من اللدد والاستمرار في الخصومة والمبالغة في ذلك، حتى أن بعض الناس معروف بالخصوم، حتى أن بعض الناس معروف هذا رجل حياته كلها قائمة على الخصومات، على المخاصمة، يخاصم الآخرين. نكون بهذا قد انتهينا من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمة الله عليه تحت باب الترهيب المساء والأخلاق. إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته نبدأ في باب جديد، وهو باب الترغيب في مكارم الأخلاق، في مكارم الأخلاق. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، توفيقا دائما، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في الأعمال والأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.